بكفرهم. الفائدة الثانية أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافر فيكون الكفر عاما لكل من قال هذه المقالة. وقد مر علينا فيما سبق أن الإضمار في الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد. فهذه الأولى التصريف الحكم على هؤلاء الذين يرجع إليهم الضمير، والثاني أن من قال بمثل هذا فهو كافر أو ظالم حسب السياق، والثالث العلة وأن هذا القول سببه كذا وكذا حسب ما يوصف. إن اللام بمعنى عن، يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا، يعني قالوا في حق الذين أمروا بالإنفاق عليهم وهم المؤمنون أن يطعموا ما شاء الله أطعمهم. معناها أنها للصلة، يعني أن هذا القول واصل للذين قالوا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله هذا القول. قال الذين كفروا الذين قيل لهم، للذين آمنوا بالقائلين، فتكون اللام للصلة، أي أنها تصل هذا القول بالقائل الذي أورد على هؤلاء قوله أنفقوا مما رزقكم الله. نعم هنا إيه؟ لأن يقول إذا كنتم تعتقدون أن الأمور بيد الله فكيف تأمروننا أن ننفق على هذا على هؤلاء ولو شاء الله لأطعمهم من دوننا؟ فأنتم بأمركم إيانا مع اعتقادكم أن الأمر بيد الله يعتبر هذا ضلالا منكم. سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله إلى آخره. مستفاد من هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين كفروا يوعظون وينبهون ولكنهم يستكبرون، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله الحجة قائمة عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أنفق بأمر الله فلا منة له على الله، لأن الله تعالى هو الذي أعطاه بقوله أنفقوا مما رزقكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمتكلم الواعظ أن يبين الأسباب التي تحثه على فعل ما وعظ به بقوله مما رزقكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أن يطعموا لو شاء الله أطعمه أنهم كفار لقوله قال الذين كفروا. ومن فوائدها أن البخل من صفات الكافرين لقوله قال الذين كفروا، وإذا كان من صفات الكافرين فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتصف به. كل ما كان من صفات الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم فإن اللائق بالمسلم ألا يفعله، لأنه إذا فعله صار متشبها بالكافرين في هذه الخصلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يقول كلمة الحق يريد بها الباطل، أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه، فنحن نؤمن بأنه لو شاء الله لا أطعم هؤلاء، لكن حكمته عز وجل اقتضت أن يجعل هؤلاء فقراء وهؤلاء أغنياء. ومن فوائد الآية الكريمة أن المشركين يقرون بمشيئة الله وأنها نافذة في كل شيء لقولهم من لو يشاء الله أطعمه. والمشركون أو الكافرون لا ينكرون الربوبية، أي لا ينكرون ربوبية الله عز وجل، بل يقرون بها، حتى الذين تظاهروا بإنكارها إنما ينكرونها بألسنتهم، لقوله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن ينكرون الربوبية استكبارا ومكابرة، وإلا فإن قرارة نفوسهم تشهد بها. ومن فوائد الآية الكريمة الأساليب الدعائية التي يستعملها المشركون من قديم الزمان، حيث قالوا لهؤلاء المؤمنين أو لهؤلاء القائلين أنفقوا ما بقكم الله، قالوا لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين. وهذا الوصف المشين للمؤمنين من الكافرين هذا لم يزل ولا يزل موجودا إلى يومنا هذا، فهم يصفون أهل الخير بالأوصاف العديدة المنفرة منهم أو التي يقصدون بها استعداء الحكام على هؤلاء المؤمنين. يقول هؤلاء رجعيون، هؤلاء متخلفون، هؤلاء متشددون، هؤلاء متزمتون. نعم، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يصفون بها أولياء الله عز وجل. ونحن لا ننكر أنه يوجد في أهل الخير وأهل الدين من يغلو ويبالغ في عمله أو في وصفه لغيره من التكفير والتفسيق حتى يكفر من لم يكفره الله ويفسق من لم يفسقه الله، نحن لا ننكر أن هذا موجود. ولكن يبدو لي والله أعلم أن وجود مثل هؤلاء المتشددين إنما جاء نتيجة لتطرف الآخرين في المعاصي والفسوق، فيريدون أن يحدثوا رد فعل بالنسبة لهؤلاء، ولو استقام الناس كلهم على الدين ما حصل هذا التطرف. لكن إذا رأوا جانبا متطرفا في السوق والعصيان وأنه مستمر على ذلك ومقر على ذلك من بعض ولاة الأمور، حصل رد فعل مقابل لهؤلاء، فتشدد هؤلاء في مقابل تراخي هؤلاء. ولكن التوسط هو الخير، التوسط هو الخير. ومع هذا فإن المتوسطين المعتدلين لا يسلمون من ألسنة المتطرفين الضالين ولا من ألسنة المتطرفين الغالين. فالغالون مثلا يقولون لهؤلاء المتوسطين أنتم مفرطون، أنتم مداهنون، أنتم تقرون أهل الشر. وأولئك يقولون أهل الشر هؤلاء متشددون، هؤلاء يريدون من الناس أن يكونوا على شاكلتهم وإلا فهم كافرون وما أشبه ذلك. المهم أن ألقاب السوء التي يلقب بها أعداء الله لأولياء الله لم تزل موجودة ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا. حتى أهل البدع يلقبون أهل السنة بألقاب السوء، يقول هؤلاء مشبهة إذا أثبت الصفات على الحقيقة، وهؤلاء حشوية، وهؤلاء نوابت، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تستوجب النفور منهم والحط والنيل من قدرهم. ولكن هل هذا يضر أهل الخير؟ لا، هو لا يضرهم لكن يؤذيهم، والأذية غير الضرر. قد يتأذى الإنسان بالشيء ولكن لا يتضرر به، فها هو الإنسان يتأذى من رائحة البصل والكرات والشيء المستقذر ومع ذلك لا يتضرر به. وقد أثبت الله لنفسه أنه يؤذى من المنافقين وغيرهم ونفى عن نفسه التضرر، فقال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وقال في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. المهم أن مثل هذه الألقاب لا شك أنها تؤذي المؤمنين ويتأذى منها وتضيق بها صدورهم، لكنها لا تضرهم، بل هي نافعة لهم، لأنهم إذا صبروا عليها أجروا على الصبر، وإذا تأذوا بدون صبر صارت كفارة لهم، لأنه لا يصب المؤمن من هم ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، لا سيما وأنه يؤذى هنا في ذات الله عز وجل، فيكون هذا منقبة له، ويكون هذا الإنسان الذي أوذى في الله قد ناله ما نال أولياء الله عز وجل من الأنبياء والشهداء والصديقين والشهداء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، فإذا كان فيه قوة في دينه فإنه يؤذى أكثر ليكون أبلغ في الامتحان، وإذا كان دينه أقل فإن الله قد يرحمه فلا يحصل له من الأذية ما يحصل للآخر. وقد يبتليه الله عز وجل، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، نسأل الله السلامة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة المبالغة من أعداء الله بما يصمون به أولياء الله، لقولهم إن أنتم إلا في ضلال مبين، كأنهم حصروا حالهم من كل وجه في إيش؟ في الضلال المبين، كأنه لا هداية فيهم إطلاقا، ما أنتم إلا في ضلال. وهذا غاية ما يكون من العدوان من هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله، وهي كثيرة في القرآن، ولكن كل ما ذكر الله تعالى من المشيئة فهي مقرونة أو مقيدة بإيش؟ بالحكمة، إذ ليست مشيئة الله مجرد مشيئة بل هي مقرونة بالحكمة. طيب، القاعدة التي ذكرها الأخ أحسن، قال الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد، هذا درس جديد، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول من؟ يقول الكفار المكذبون بوعد الله عز وجل ومنه القيامة. ومتى هنا استفهام استبعاد وتحدي، استفهام استبعاد وتحدي، يعني يقولون مستبعدين هذا الأمر متحدين من يقوله، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ومتى هذه الخبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر، وذلك لأن متى واقعة موقع النكرة، وهذا الوعد معرفة، والمعروف أن المعرفة هو المبتدا، والخبر يكون نكرة وقد يكون معرفة، لكن إذا وجد نكرة ومعرفة وأمكن أن تكون المعرفة هي المبتدا فهي المبتدا. لماذا؟ لأن المبتدا محكوم عليه، فلا بد أن يكون معرفة، والمعرفة كما تعلمون تعين المدلول وتخصصه، فلا بد أن يكون المحكوم عليه معلوما. ولهذا قال العلماء في هذه القاعدة إذا وجد كلمتان إحداهما معرفة والأخرى نكرة وأمكن أن تكون المعرفة هي المبتدا فلتكن هي المبتدا، لأن وتعليل ذلك أن المبتدا محكوم عليه فلا بد أن يكون معلوما متعينا. يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قال الوعد بالبعض إن كنتم صادقين، يقول هذا إيش؟ استبعادا وتحديا، ولهذا قال إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين بأننا نبعث فمتى يكون، ولا شك أن هذا شبهة داحضة، لأن الذين قالوا بالبعث لم يعينوه بيوم معين حتى يقول الله أعطونا البعث، وانظر إلى حجتهم في آيات أخرى تكون أبين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهل الذين قالوا إنهم يبعثون قال إنكم تبعثون في الدنيا حتى يقولوا أيتوا بآبائنا؟ أبدا ما قالوا هكذا، إنما قال ستبعثون يوم القيامة. فقولهم أيتوا بآبائنا يعني ابعثوهم لنا، هذا تحدي في غير محله، لأنه ما قيل لهم إنكم ستبعثون في الدنيا بل في يوم القيامة. هنا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وش الجواب؟ ذكر الله هذا في القرآن، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فالوعد لم يحن وقته بعد، انتظروا انتظروا وسوف يأتي هذا الوعد. قال الله تعالى ما ينظرون، هذا الجواب أيضا في هذه الآية أجاب، قال ما ينظرون أي ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل. نظر تستعمل متعدية في نفسها، وإذا كانت متعدية من نفسها فهي بمعنى الانتظار، مثل ما ينظرون إلا صيحة واحدة، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ ولها أمثلة، وإن تعدت بفي صار المراد بها نظر الفكر، صار المراد بها نظر الفكر، تقول نظر في كذا أي فكر فيه وتأمله. وإذا تعدت بإلى فهي النظر بالعين، تقول نظرت إليه. ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل الأولى. صيحة يعني يصاح بهم، وذلك في النفخة الأولى للصور، لأن هذه النفخة يكون لها صوت عظيم مزعج يفزع الخلائق. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كل الخلائق تفزع إلا من شاء الله عز وجل، فيفزعون فزعا شديدا يؤدي إلى الصعق الموت. وحينئذ تكون نفخة واحدة فيها فزع وفيها صعق. قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم كما يأخذ العدو عدوه، بحيث لا تمهلهم ولا تنظرهم، وهم يخصمون بالتشديد، أصله يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد، أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب غير ذلك. أصل يخصمون أصله يختصمون، يختصمون، يقول نقلت حركة التاء إلى الخاء، والخاء في الأصل ساكنة، فصارت يخصمون. نعم، وهذا احدى القراءات، ما كنا نصحف في القراءات لا غير هذه بالفتح يخصمون، لأنه قال نقلت حركة التاء إلى الخاء والخاء والتاء مفتوحة ولم يذكر شيئا آخر. والقراءة التي في المصحف يخصمون، وكأنها كسرت الخاء مراعاة لكسر الصاد يخصمون. في القراءة الثالثة يخصمون فيضربون، فتكون القراءة الآن ثلاثا، ذكر يخصمون إيه، لكن الله يهديكم هذه يخصمون. عندنا ثلاث قراءات الآن، هو ذكر قراءتين فقط. سبحان الله العظيم، لأنكم ما تستعجلون، بس في قراءتين فقط عندي ومعكم الجمال. ها شو أي بتمامها أو بعضها فتحت أو بعضها فتحت، فهذا قراءتان: فتح الخاء فتحة تامة واختلاء الخاء أي نطق ببعض فتحها، وقوله وأضغمت أي بعد قلبها صادا، وقوله وفي قراءة إلى آخره. تلخص من كلامه أن القراءات هنا ثلاث، وبقي رابعة وهي فتح الياء وفتح الخاء وكسر الصاد المشددة. وعلى هذه القراءة حركة الخاء ليست حركة نقل، وإنما هو لما حذفت حركة التاء صارت ساكنة، فالتقت ساكنة مع الخاء فحذفت أي الخاء بكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين. فتلخص أن القراءة أربعة وكلها سبعية وكلها مع فتحية، وليس لنا قراءة سبعية بضمها. إذا زاد على ثالثة، وأنتم تحاولون أن تكون قراءتان فقط. نعم، ولهذا أنا أنصحكم بعدم التسرع. الكتاب معي أنا، وأنا أرى كما ترون. لماذا الآن القراءات اللي ذكر المؤلف، القراءات التي ذكر المؤلف قراءتان فقط. يقول وانتبهوا لها عشان تعرفون حل المؤلف. قال: بالتشديد أصله يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الخاء، وحركة التاء هي الفتحة، وأدغمت في الصاد. ما هي أدغمت؟ التاء. فصارت على هذه القراءة يخصمون، يخصمون. القراءة اللي في المصحف يخصمون بكسر الخاء، هذه قراءتان. القراءة الثالثة يخصمون كيضربون. القراءة الرابعة التي أشار إليها المؤلف المحشي هو أن نجعل الخاء لا مفتوحة خالصة ولا مكسورة خالصة، نختلف الفتحة فتكون بين الفتحة والكسرة. هذه قراءة رابعة ما أشار إليها المفسر. نعم، القراءة الثالثة أيضا ما أشار إليها، وهي القراءة الموجودة في المصحف يخصمون. والقراءة الموجودة في المصحف وجهها المحشي لأنه الحركة من الصاد أزيلت من التاء فصارت ساكنة، فلما صارت ساكنة حركت الخاء بالكسر لالتقاء الساكنين، حركت بالكسر لالتقاء الساكنين على الأصل. فالمهم اللي عندنا المؤلف يقول رحمه الله، يقول: أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. فالصيحة إذن أخذتهم على غرة وهم غافلون عنها، لاهون بأمورهم ودنياهم، يتخاصم بعضهم مع بعض. وهذا يدل على عدم ائتلاف قلوبهم في تلك الساعة، وأنهم من جنس البهائم، ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعم، طيب. ولم يكن الله عز وجل سوى التخاصم، كأن أكثر ما هم عليه في ذلك الوقت هو التخاصم والتباغض والتدابر، لأنه ما عندهم إيمان. هم شرار الخلق في معاملة الله، وشرار الخلق في التعامل فيما بينهم. وفي قراءة يخصمون فيضربون، أي يخصم بعضهم بعضا، فيكون الظهور للغالب في الخصومة لا للحق، لأنهم في هرج ومرج، وليس عندهم إيمان ولا مروءة ولا خلق. هم شرار الخلق. فكانت هذه والعياذ بالله حالهم عند قيام الساعة. وإن شاء الله بقية الكلام. تعنت هؤلاء ومكابرتهم، ويقولوا متى هو. فيستفاد من ذلك أن بني آدم يصل إلى حد التحدث. التحدي لرب العالمين ولمن بلغ رسالته في قولهم ويقولون متى هذا الوعد. وفيه أيضا أن من فوائدها أن الرسل بلغوا البلاغ المبين وبينوا للناس أنهم سيبعثون ويجازون وأنهم وعدوا بذلك لقولهم ويقولون متى هذا الوعد. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول تحديا واستبعادا لم يصدقوا الرسل بل كذبوهم، وليتهم نظروا في الأمر وفكروا لقوله هنا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية التي بعدها ما ينظرون إلا صيحة إثبات علم الله عز وجل وسمعه، لأن قوله ما ينظرون جواب قولهم نعم متى هذا الوعد. ومن فوائدها تهديد هؤلاء المكذبين بهذه الصيحة التي تأخذهم. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، حيث يؤخذ هؤلاء كلهم بصيحة واحدة بقوله إلا صيحة واحدة، وهنا أكد الصيحة بواحدة ليبين أنه لا يعيدها مرة ثانية بل بأول مرة يؤخذون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الصيحة تأتيهم بغتة لقوله وهم يخصمون غافلون عنها. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان حال هؤلاء الذين تقوم عليهم القيامة وتأخذهم الصيحة، وهي الخصوم والتنازع، مما يدل على سوء أحوالهم وسوء أخلاقهم، وأنهم لا هم لهم إلا هذا الأمر، إلا المخاصمة والمنازعة شحا وطمعا في الدنيا وغفلة عن الآخرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن القيامة الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وهؤلاء من المعلوم أنهم يأكلون ويشربون، لكن لم يذكر الله إلا هذا التخاصم لبيان سوء حالهم في ذلك الزمن. ثم قال الله عز وجل فلا يستطيعون توصية، هذا من الدرس الجديد، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني إلى آخرتهم لم يتجاوزوا مكانهم، بل ولا يستطيعون الكلام لشدة ما هم فيه من الفزع. لا يستطيعون توصية، يعني لا يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم وإلى صغارهم وإلى سفهائهم، لأن الأمر عظيم لا يتكلمون فيه. ولا إلى أهلهم يرجعون، لأنهم لا يتجاوزون مكانهم، فلا هم الذين وصلوا إلى أهلهم وشاهدوهم، ولا هم الذين استطاعوا أن يوصوا فيهم أحدا. وهذا يدل على أن الأمر الذي يأخذه أمر عظيم، وهو كذلك، لأن الله تعالى يقول ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ثم قال عز وجل نعم، قال ولا إلى أهلهم يرجعون من أسواقهم وأشغالهم بل يموتون فيها. ونفخ في الصور وهو قرن النفخة الثانية للبعث، وبين النفختين 40 سنة. نفخ في الصور، النفخ في الصور يذكره الله عز وجل دائما بالبناء لمجهول نفخ، لأن الإبهام أبلغ في التهويل والتعظيم، مما إذا ذكر الفاعل. ولهذا تجدون قول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أبلغ مما لو بين هذا الذي غشيهم. فالإبهام أحيانا يفيد التهويل والتعظيم. هنا أبهم النافخ، وفي كل الآيات مبهمة، النافخ مبهم لبيان عظم هذا الأمر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي وكل بنفخ الصور هو إسرافيل أحد حملة العرش. قال المؤلف النفخة الثانية للبعث، وبين النفختين 40 سنة فإذا هم من أجيال الآخرة. نفخ الصور للبعث، وقد ذكر الله تعالى أن نفخ الصور في هذه الآية وفي سورة الزمر وفي سورة النمل وكذلك في سورة الأنعام وغيرها. المهم أن العلماء اختلفوا في النفخات، هل هما ثلاث، هل هما ثلاث أو هما اثنتان؟ حسين، منهم من قال إنهما اثنتان، ومنهم من قال إنها ثلاث، والظاهر أنهما اثنتان فقط، لكن الأولى منهما فيها فزع وصعق، والثانية فيها بعث، وهذا ظاهر ما ذهب إليه المؤلف حيث قال النفخة الثانية للبعث، فتكون نفختان لكن الأولى منهما يحصل فيها فزع عظيم ثم موت. وقال بعض العلماء إنها ثلاث، النفخة الأولى فزع، والنفخة الثانية صعق وموت، والنفخة الثالثة بعث. في سورة الزمر قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تذكر اثنتين في سورة النمل ويوم نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين ثم ذكر يوم القيامة وطوى ذكر الثانية، فيكون هذا الفزع قبل الموت ثم الموت ثم البعث. قال نفخ في الصور، والصور قرن عظيم واسع، ورد في الحديث أن ساعته كما بين السماء والأرض، ينفخ فيه للبعث فتخرج الأرواح منه وتأوي كل روح إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا، لا تخطئه على كثرة الأرواح الخارجة من هذا الصور، لا تخطئ روح جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا، حتى لو قد أن عشرات الناس دفنوا في مكان واحد فإن روح كل واحد لا تأوي إلا إلى جسدها. تقول عز وجل جل وعلا قال الله تعالى فإذا هم أي المقبورون من الأجداد القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة. قول فإذا هم ألف عاطفة، وإذا حرف دال على المفاجأة، وهم مبتدأ، جملة ينسلون خبره، ومن الأجداد وإلى ربهم متعلقة بينسلون. يقول الله تعالى فإذا هم يعني بمجرد ما يحصل النفخ لا يحصل وقت بينهما، أي بين النفخ في الصور والخروج من القبور، فإذا هم من الأجداد من القبور يخرجون إلى الله تعالى مستعين. وقوله فإذا هم من الأجداد الضمير فيهم، قال المؤلف أي المقبورون. من أين علمنا أن المراد المقبورون؟ لقوله من الأجداد، من الأجداد هي القبور، وقوله فإذا هم من الأجداد هذا بناء على الأغلب الكثير، لأن من الناس من لا يكون في جبهة بل يلقى في اليم أو يلقى في الأرض على ظاهرها أو تأكله السباع أو يحترق وتدور الرياح، لكن الغالب والأكثر أنهم في القبور. وقوله إلى ربهم فيها تقديم المعمول بإفادة الحصر، يعني لا ينسلون إلى دنيا أو إلى قريب أو إلى صديق، وإنما ينسلون إلى الله عز وجل. والنسلان معناه السير بسرعة، معناه السير بسرعة، كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون، أي يخرجون بسرعة. من فوائد الآية الكريمة التي قبل هذه وهذه أيضا أن النفخ في الصور إذا وقع